شبكة رواد التميم تقدم. من هذا وصفي وولى فارسا كفي بنيت الدرب يا صاحي وخنت الأهد يا إلهي. من هذا وصفي وولى فارسا كفي بنيت الدرب يا صاحي وخنت الأهد يا إلهي. إلى من قال لي يوما يهين الله من أحمى فأبقى ثابتا دوما وللشيطان لم أرتع. إلى من قال لي يوما يهين الله من أحمى فأبقى ثابتا دوما وللشيطان لم أرتع. إلى من خدع صفي ورمي تارك الكفي برمي الدرب يا صاحي وقمت العهد يا إلهي. أتى من علم أنكم تركتم عفة البصر وصرتم تتبعون العين منظر فاتن الصور. أتى من علم أنكم تركتم عفة البصر وصرتم تتبعون العين منظر فاتن الصور. أراك اليوم قد فترت قوات وزارك الخطر وصرت وراء سلطان بجن الإنس والسفير. أراك اليوم قد فترت قوات وزارك الخطر وصرت وراء شيطان بدينه والسفر. فكيف الملتقى خبر وكيف نكون إخوانا ونيل الذنب تهواه ونحن المرء يهوانا. كيف الملتقى خبر كيف نكون إخوانا ونيل الذنب تهواه ونحن الفجر يهوانا. إلى من خاد عن صفي وولى تارك الكفي بنيت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلهي. أن نبقى على دم حارس لنا وقد سرنا على هدي وأنت بقيت حيرانا. كيف ترد أن نبقى على دم حارس لنا وقد سرنا على هدى وأنت بقيت حيرانا. أتحسب أن يفقدك عني مرادي سوف يكفيني فأمضي لو وحيدا إن نور الله يكفيني. أتحسب أن يفقدك عني مرادي سوف يكفيني فأمضي لو وحيدا إن نور الله يكفيني.